يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله جميل عليك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب. الرحمن الرحيم يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الله عليك يا اخي. الله يا مولانا ما يفتح صدرك. والذي قدر فعل ذا. والذي اخرج المرعى. فجعله غثاء ونيسرك لليسرى. يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الله أكبر. الله عليك يا مولاي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قلت أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة إبراهيم وموسى. الله أكبر. معاد حتى نطلع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم لإلى في قريش لإلى في قريش Thank you. عليك يا مولانا. رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. السلام. قل هو احد لله الصمد.